أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي بقلي اللي حيناده وعونا كمذي هاي عشر ردي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كا سدح إيا طبعا آيادود بو ككوما آياد اللي إيا تدباتنا بو كباللابان آيا كنمذا من سورة القصص آياد سداد إيا سداتنا نواكو أقيا هاي سورة كمذا أونا دنبايسة عشر كعشر ردي أوروكو حرير سنيا هاي سورة أول كذا وحي نكوص ومرني نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قل كان نبي الله عيسى سورة موسى سورة بدن القرآن كميدة قصص كيسا لقوحس لكن تنواو دارنتاي أساس كي بيكب الله داي. قل كان أولي قصة النبي الله موسى سعوتا من كان عشر كهو كب الله بنا يقارو لقوحس كلمة عشر كهو الرئيسة أنما النبي الله موسى قرابيه لبدا دنبا قرابكيه إلما أدروايه لبدا أبا ولا لا إلما أين وايه أبرا وذاك لبدا دهويا ولا لا مركاتات كريرا أنك أولدنا وها منك سأل تابنا يا قلبت. قال تعالى خبيوح يري إن قارون منك مقعيس قارون ليرا قارون ابن يسهر ابن فاعث ابن الله وابن يعقوب. قل كان نبي الله موسى موسى بن عمران ابن فاعث ابن الله وابن يعقوب نبي الله يعقوب بي لبذب أدويه وانا المادر وانا المابرد قانا وحوها قارو من قوم موسى نبي موسى ريره وكدسو كمدها وان إسرائيلية المادرنا نبي موسى المعين ليه إذا عديسي مركي الله تلماما فباغا قارون وهو كفي كبر انتو لافوس ميعي هو قروري عليهم بنو إسرائيل كوركوضا أيوكو كبري وننكو مركو عيدا كالذن ياي إساقو راركي كدا شي لنا دا شي أيو اللد نانتا صوبتا دوحو مودا يا لدكينو كدوي نوحك الأسواحك لن نانتا صوبكا أفورتا قرانك ميلا بلن بلو حسي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وصدق الله إذ يقول كلا إن الإنسان لا يضغى أراه استغنى. مركان كان ينتاجر مبلغا وأنت يا سيبوها مركان سكالو اسمه دي إذا بإن سوح لو ذاقين إن قارون إنك قارون ليلة كان وحوها من قوم موسى نبي موسى عديس أيوك مذا فبغوا كبري عليهم إذا كركو ذا أيوك كبري مع قارسية كبيركة وحق قارسية وآتيناه إلى باير قارون وحن سيني من الكنوز مالي الحقود ما بان سيني إن مفاتيحه فريالك أي لا تنوع سليسا بالعصبة كوح أولو القوة حق صاحب مالك قف مال بدن إنو جري جري قارون وحن ما داسده قرآن كتل ماماي تلك ما أنت أدونك كن وردن بوكو مال بدن هذيك البحني ماذا مجرم وحا قرآن كوكاد لا يوحو مالك قارون اموتك اما انتظر ايه راشنك اما اللعاكت ايه دهبك مالها اللقو حرية مقاسي ماذا فريالك اللقو حرية افرتا نحرين جرت وحا لقع الله يا فريالك مقاسي ماذا مالك اللقى لي اتردو دي مالك اللماي فريالك مقاسيك اللقو فرو ايه وحا خوين جرت كوحدا واتيناه وحا قارون سيني من الكنوز مالي الحقود كسيني ما بان نسيني إن مفاتيحه كان نسيني فريالك أي لا تنوع سليسا بالعصبة جمعه أولي القوة حق صاحب وحال وحي مرغ له أي ألا وحي جري وحال حرين يا فرياشي قارون كالي يا ألا الوحرين جري سيدا مركب ما يلوشي سقينه كبري قال له عقل عيني سيدا الله هذا الهرق إذ وقت مو كبري قال ويري له قارون قومه خيركو كلا سيبا وحيكو إرادين لا تفرح فرح الله بقيبوده وخير هدادكو فرح دي تاوى مأمور قرآن كينوكو أرقني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعه أما أدويكو فرح دي قيمي ساسا مالي قولك الله تفرح إليه فرح كبير إيش لوينانكو قوة أبوري كا فرح وحد نوقاتا قارو إن الله معبودك حقا لا يحب مجعل الفرحين ذاتك كبير يقو فرحود ياي ذاتك الله مجعل ذاتك أكو درمين واندي كوبادو واندي لبادو حالو يري وابتغي جري فيما مال قده أتاك الله إباكو سيي الدار الآخرة كجري ودارتي آخرة اتقو النار ولو بشق تمرة حبة تمرة قل لك لدي الله عيي نسكت با الله كدقي نار سكي لالي قل كاوح نار لوغ عررو الصدقة تطفئ غضب الرب عرد إلهي صدقة غبو جزا قل كاوح علي حولان ألكو سيي آخرة كجري ووضيونك إلى رال لكي يكبح مساكين تسي محتاجين تسي مساجد كسمه مصالح المسلمين العامة كقضو سيدان يه وابتغي جري فيما كيو آتاك الله إباكو سيي الدار كجري دارت الآخرة الدنبيسي هذا قرآن كقر يامين مايو وعلو وعد يستطع دنبيحكو مالي ولا تنسى هالمامين نصيبك قيبت هذا من الدنيا كهالمامين هذا عميد إيا عبد والوغو أقولي عميد إيا عبد إيا حراسي إيا دو والوغو أقولي لكن وحف هالدغا أميلا هيال أدكو كبريسو وحاس آخرة كراتسو أما ولا تنسى نصيبك من الدنيا كاغا نصيبا وحوية وحاس دقضا أما عملك صالحا إيا إيمانك آخرة لغو جنة تغير لغا فايديسو ووحي أدنك لغو سميهي أما حقاس آخرة هو دار الجزاء دار العمل ما آخرة ما كي لتقع عبادي عمل سمينا مجد أدنك بعده جوغا ما كي نفتك ديسو يعمل كابي قاي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إذا انت أدنك كنا شاي يا لقى الربا كلك ويحي آخرة كو أنفعلها انت أدنك جوغتا بيه وأحسن إلى أبن مالك وكاب ذي هذا كان ضدك لقاله كما سيدي أحسن الله إبه ونكفري إليك هذه جمل كاللبوان قيمي قدارك هذا كان إلى هو كل قاله أظن ماسك لهين قراب الله هين دنسا كالهين يوم مالك أب ذي هذا كان واحد ليس مسلمك واحتر ولا تبغي حجرين الفساد قصي الله في الأرض دولك وعطيني ردولك قصدي الله فاتي اللغو سمايو الكفر والمعاصي الفساد في الأرض بلقنا كلك شركك إيا كفرك إيا معاصي إيا ظلمك إيا كبرك إيا حقرك هذا يسد ولا تبغي الفساد في الأرض للك قديسة فسادك سمين والله شكي النتيجة حمد فسادك إن الله لا يحب المفسدين إن الله إله لا يحب مجعل المفسدين أتك قصك يا لبك الدنيا قوة خبي وحكفري وماي حدوسا جعلين ما شبهه معنو سنة الأولي قارون سنة الأولي إن قارون كان وحوا من قوم موسى نبي موسى دتك سايو كمذا فبغى وأوكبري عليهم قوم في كركوز أيو كوكبري وأتيناه وحنسينه كبير كجارسي من الكنوز مالي الحق وان كسيني ما قدر إن مفاتيحه فريالك اللي قفره ناشا مالك اللي قريه اللي قبحيه أي لتنوح سليساته بالعصبة كعبا فريالك سليساته ولي القوة حوض صاحبة إذ وقت قال أويري له قارون قومه ريركو كدشايري لا تفرح كبر كدا إن الله إله لا يحب مجعل الفرحين ذاتك كبرة وابتغي جري فيما مالك أتاك الله إباكو سيي الدار كجري الآخرة الدنبيسي ولا تنسى هالمامين نصيبك قيبت هذا من الدنيا كاغا نصيبا وأحسن ونأكفل كما سيدي أحسن الله الله هو ونأكفلي إليك أذيك ولا تبغي حجرين الفساد قصي اللب في الأرض دولك قدي سألت قصتو اللبتو بالكفر والمعاصي أتو قصتو كل لبتها جريمي إن الله إله لا يحب ما جعل المفسدين ذلك خريبا ذلك بالكفر والمعاصي خريبا ما جعلوا انت سوانا هدي لور ذي قارون جوابت بحيارة قال قارون وحيري إنما أحسن كما أحسن الله بلدك اللهم إنما وعكل ماها أوتيته مالكا وليسي على علم علم كركي وليسي عندي أكتيدا هذا وما وحو لي يعني علمك يا قونت إذا أيان مالكا كوكصبي ما سوحو لي يا ربي علمك وقعدي ربي إن مالها الوهيب وليسي لما قرب غرور كل كسر ربي سبحانه أولم يعلم تعبك بأس وموقع أن الله معبودك حقا قد أهلك إن الرقي من قبله قارون كهر من القرون أم ديال من قارب الرقي هو منك أشد كحوك بدن منه قارون قوة حوك سيدير عادوك أو أكثر كبدا جمعا حول كل من دبسك حوك يحولب كبدا إلا على قيس وموقو مركز ربي سبحانه ولا يسأل لما ويديو عن ذنوبهم دنبيالك وضحك وضا المجرمون كوى دنبيالا واوي وقارون وكلا خفي دنبيك وضا مبوي ديو لعلمه سبحانه وتعالى محوه ويدينا يا واوقيا هيد وحدي دنبابا ينبو أركاي وصدق الله إذ يقول ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتفضون فيه ملق يالبوه ديري ودنيا دنبا شاهدا وألا أكمرك اللما ويدية وأن لا أبي عيون قال قارون وحيري إنما وحك لماها أتيته مالكي والليسي على علم أقوم كركت بالليسي إنتي أنيك أكتيد آتي وأن لا أقادي إن المال وحلسي آي سلاس يغسي وأنا مستحق ومطي فضلك بمرك أنكراي فضل الله إلى ديغديسي بو إنكرايا مستحق مطيبان آي أما على علم عندي أني قابة تجارة إيا كسبك إيا سيدا مالكا لقوسا ميانا قيني قولكا مالكا واطب عديوي منانكا مصر أرورين واشاقيستيوي أولم يعلم موسى نوغي أن الله إبين أدهلك رغي من قبله قارون كور من القرون أمديال منبا إبر رغي هو منكاس أشد كدرا منه قارون قوة حوك إرعاد ما مضح الله يسوكو لفضي أوحكو حوك بدن جيرين وأكثرك كبضا جمعا حول أرور ولا يسأل المجرم تنبيه الوكوة وهوي مجرم قفك تنبيه سينتو وينك كبطي كفر بالله إطلاقا هو عن ربه سبحانه يعرف المجرمون بسيماهم على مدى الوية قام بإليهن وقيام مكي لتقو عنده دوامد مدويهن وجيغوذون إثنى اللامي وعدرن بامرسن ووجيغان مدو وعلى قرانا ياو ولا يسأل مركا لويدين مايو عن ذنوبهم ذنبيال كوضا المجرمون هو ذنبيال وهوين لويدين مايو فخرج على قوم ما لنك دنبا كلن بالا يسو ليسو يمي إساقا كلن كأبابو لي نبي الله موسى عليه السلام باب بنو إسرائيل وانيي معاصيدا إيا كفرقا يزنزو آدو غلاحظ لي مركي زندي وكلاهض لو أدوانيي هيا قارون قفنتو وياري ليقينون في عناي يوجير اللعقنة سيئي اللعقنة واكوصيلة يا فقارة وحد كتر هذا موسى ايقا زنيست قفكي مركا وصوري سي هلا كل ما ليري وليسوانيناي كلا كيبا لعي قفكا نووسو سميي نبي الله موسى أدواني ايدتك كلكو وانيو زينديه وحا كلا هادلي ايو قارو يا موسى سيندنا دو حكي شيغيسا وحنت ادليده قفكي سمريانا والعذاب يا ادليده حدا طريقه قفكي زينيستي ما حين نقونيس موسى ويا اني موسى زينيستي ما انا يا كل زينيستي قف با جوقتله موسى يو زينيستي الله كان قفكيو ماشي على سو جوجيي نبي الله موسى بدل ما كل الكي كبت بري لنا وايو أدنى موسى كلا يا إير إسلام يا إله فقود أريايا أدنى وحكوله وذاكشا إسلام في قلبك عدل علي دين وافكترون أصوات وحيتر الله الله يقمر زينيسين موسى قارونا بسيسي إير موسى زينيسين كل كأنك النبي سلاحي حمال إلى موذاكين إلى من زينيسين نبي الله موسى واخو لاحظي إله أبو اللحظة وحير يا رب شرفت لدي اللقود للي واركي بريقة وحيلة قبل لون كان اللقود ميمي وحادو انتفر يا أرض خذيه بوي قارون لونك جلبه تقل يا موسى اتق الله وعباده موسى وعد العواي مسكوه تقل خيره تقل لونك اللقي نبي الله موسى إله حنانت انتو كبري حضوه بريو مدوان بدبادي لهي حاجر أن كان لما نسألك اللقاء جلباتك ومسكاتك ودناتك سيسع لمر بموسى وكله الدفع لهذا هذا هو النبي الله موسى سقط تدفع إن كان وحكي هذا إلا إلا وحن إن كانوا توسيه موسى قريبية باريه الربي إله قريبية باريه إنه قدر صومه أنت لديه قريبه الربي منك إيوه ودنب دولك اللقاء ما لنك شركي ودك اسكو قلاب نشان فخرج لك هذا الله وحجر عدة مركة لكل ما أنا قرر أصور رائمة وحن أنا قي ملك أهين ميه رائي وحويا لي ناقيسي عرورتي سيكع قبيلك الرائوي أدونه يورابطي يا فرده مركز وافر بقول وفرس فرق وحي لغا سارا يا حكم يحي دهب انتو كدقي أدونه يا إساق مركز غيره يا موسى يمالين قارونا مقن سيدي لولا يودن كاسكا سوقالي إساق وافر بقول وأدون وافر بقوله فرس فرشا ووحي قبان دهبية في ضيه هي حرير قول لك أنك سوق علي سانا اللو فيريه بفكي اللبو النقضي وأهل الدنيا وأدرك دونتين على حال الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إله وحنك هسيمة وحنك هسيزي وحي أهل العلم إلهي يقيني سعادة إيا جنة وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وروح أن كان لسيه يذكوك ما ميسين إيماني عمل صفيعا أرنتي وحيقول ما تريم قارون يوحي الشدول كاللقوه انتي كالعارتي قال تعالى فدوحي فخرج قارون صوب عشر الله صعدا على قومه شاركو كدشي بنو ساكور كولا يوكو صوب في زينتي سبو شافرت ما حرقونا يو قوبا لي الدهب يفضو سيسي اليالي أدومي سيدفا صعدا برت قلم قلم لي يا وحور ورقة يا لولك مريح اللوجيدة يا سيد الإسيالة أدموتين بلدي مني وقصوا بحي قال الذين وحي وحي لذين يريدون الربي الحياة النرول الدنيا هو سيسا يا ليت عكو يا نقا لنا مونو سقناده مثل ما شيء وعلمه أوتي قارون لسيي إنه قارون لذو حظ أيام بغنا وحق عندي سأل لي عظيم أيام وين كان ليه قولك قارون كبير كيسي يوحي أبناء الدنيا اسكن لقدره أخيارتي وهذا شواتنا وقال الذين أخيار وحي الهدين أوطوا العلم حق يباقون لغا سيي وحي مركا وحود مايان عنانا ينكوان قماما يا قارون برهسكو قماما وإلكم تعبكين ثواب الله أجرق إلى أكتيا الله اسم مؤمنين تكجازيو آخير كفي عن لمن أوفي عن آمن حق الرمي وعمل عمل فلي صالحا عمل صوبون ولا يلقاها للم أكل مية خصلة في عن إلا صابرون فتك صبر ماهان عدك لي للم أكل مية وعداد شهواتك كصبرين مصائبتنا كصبرين خير قاري ميزيد كل كصبر وصيدوا إلى هيدك ليكرا لنغو وحي هانتي على إذن سيابة رعيراتو حسب الناتو كرة للنغضة سيدان وحا وحوة لأهل العلم فخرج وابحي قارو على قومه بني إسرائيل كوركوضو كصو بحي في زينته حرق دي سجده هذا قال الذين وحي وعيرادين يريدون الربي الحياة النور الدنيا هو سيسا يا ليت شليت ذنه لنا منو سقناده مثل ما شيء وعلمه أوتي قارون قارون لسيي إنه قارون لذو حظ أيان مذو صاحبه وي إيا عواء عظيم وي وقال الذين أخياروا عيرادين أوتوا العلم لسيي أقول وعلم شرعي الدين قلنا الدنيا دي يقيمك هذا يقيني آخر يقيمك هذا يقيني وحيرادين وي لكم هلاك دين كدع ثواب الله لا أجري قيسة أي خير في عنام بدن لمن روح أمن حق الرميو وعمل عمل فلي صالحا عمل صوبا ولا يلقاها لما كل مية خصلة في عام إلا صابرون بدك صبر ما هان عيد كله لما كل مية نتيجة واتنا فخصفنا إلى هو من الناس يري به قارون إيه وبداره أقل كيسي لبا لبا على الأرض دولك مركز ساس للايا دولك للاقوي إيه مالين تان مانتا قلبتا لنظينو ولي مال لما قارين قارون يقولي كيسي واسي قلب قلب لي مال نهايو يقارين مال كلك قيامة اللي تقو إيه ماشي قاري دون لوكس الكيسي قاري دون كلك أنا قيامة دي يا الله بالله بي. إلى الآن واسي قلب قلب ليهين حديث كذا هوه البخاري إمام البخاري باوريي فخسفنا قل كان لقويني به قاروني وبداري أقل كيسا يوحي ومركي لتاقنايو لن الأرض قل كان لقويني حديد الكل لقوينين كي فانايي ضد يا دومكو فانايي قبيل كيس كلاوينا شخصيا نويسو دافع وايي إساقي وحواترن سوايي الدومي شحواتر واي قال تعالى خبوح فما كان وما أهان له قارون من فئة حضيراته وحضرية جماعة وما أهان ينصرونه قارون قرقار من دون الله يبكسك وما كان قارون من نقون من المنتصرين انت قرقار ستاه وحيسك بحيسا ما وصل نقون معنى اسم اسم دافع وإسك معل قوة الله قدك دافع دانا مهر كل كائن هذا وحبايس كل قوين وتأذيقنا كبر إله باله بنانك أغمرتك وعن الله إن هذا النفك دين انت قوري قورتاي اي تلك القدبونتاي يا الله قاتو فخاصفنا وعدهم بيني به قاروني وفي داري أقل كيسة الأرض قل كان لدهم بيني فما كان أماها له قارون من فئة جماعة ينصرونه وقرقارا من دون الله الله كسوك وما كان إثنى قارون من نقون من المنتصرين انت قرقار ستانا كمد موسى نقون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس كل كشلة يمركي شركة لا يمنع يه ساك قارون للرب قولي يسيرو كل قوي قرض إله ديال ليت لنا مثل ما أوتي قارون كوي على يب الأرك قال هدي عن قارون فرقع قبسنه أما وحي لسيين رسيو سيدي سهلو الكلان ولقوين لها وأصبح وحي النغذين الذين ددك تمنوا جعلي سنايي مكانه درجة دي بالأمس شلي يقولون كوالي ويك وحن الله يا بناي أن أغانينا أن الله خبي قرلو عابدو يبسطو إنو في ديو الرزق عنتلي لابتا لمن بو في ديو يشاو دونو ومن عباده الدوم دي سكمدا ويغدر كوربنا واكو عريريا كل كعريرين تلايشكو عريريا إلا إنو كنا عي لهم الدليشان كارو مركو كوفي دي إنو كجعلي عي لهم الدليشان كارو لفضوا باختباره وصدق الله إذ يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة لفضوا بامتحانه كل كامركا قعنت هذا وعلق ليه إن هذا الحمد لله ترى قرت اللقو فرمد وبينا آتر هذا الحمد لله وتنكو سفرتي تنكو شكرتي إيا إنا تنكو كبرتي تنكو والتي قيت كفود اللوهية إن ربك لبالمرساد إلى واحد سمين إيسان مدورة يوم قلت الله بضبه واختبار وحير هذا النمانك لولا أمن الله حدان ربي كورك النقا كوك الله ذي سنين فالقيسة علينا كورك النقا لا خاسف بنا لا خوصف بنا غيرك لو إنكم البندبور ديني سيدا قارون بانج علي إله بانبت باديي وانا نشغلينين قعنتنا ذا مال قلينين إنتو قليو حدانا قلت إبن عايمين بانسيدا كانوا بابي إلهين لولا أمن الله حدانا إبقى الله دايسا علينا كوركا نقا لا خسافة للكونا لقوين لها بنا أنك ويكا وحان ليا بينا أنه أرنك إنو يهي لا يفلح مرنا إنيا ليبانين الكافرون قال الليبان ما يه وفكو مركو كافر يهي الدنيا آخرة مدنا قول كمهلو وصل لك يا بام مالمو أوش قيريات إنو داقو والغيا وأصبح وحي نغذين الذين ضدك تمنوا جعلي سنايي مكانه درجة ديسة إن يسير سمارو هلا بالأمس شلي مركي اللي شيرايي ما أنت وحي نغذين يقولون كوالي وإيكا وحان الله يابناي أن الله إلهين يبسط فيديه أن أغانا يا الرزق لابتيبوا فيديه لمن بوه فيديه ويشاو إبادونه من عباده الدومديس كميدا ويقدر قاركو ربنا واكو عريريا لولا أمن الله حدوسا إباق الله ديسا علينا كوكا نقض بفضله تغديس يا رحمة ديسا لا خصيفة قل كان للكوين لها دنا أنك وإيكا وحان الله يابينا أنه أرنك بإنو ياهي لا يفلح إن ينمرنك ليسني الكافرون ذاتك حق الديدة إن ربك كفريا إن ينقول مرناركين تسامدا مؤقناي وهمناه تلك دار الآخر وعلت الماما يا جنة ذاتك ربي أغطر قليل وضربي حبل لمالو مقعل شيقي مها وعلى شيقة يا أوصاف كل كائن تان جنّك المتكبرين تاكميدا كوا الدنيا قصا كميدا كل كسر ربي سبحانه تلك تاس الدار ادارتا الآخرة تضم بيس جنّديو نجعلها وحل دارتا ويالي للذين ددك أن لا يريدون الربين علوا كرنقاشو في الأرض كل كركي سلو كرنوضو ومتكبر وحلة الماما يو متكبر واللقاك الرئيا ما أغلا أما حولا لغا بديا أما وحبا لغا بديا موغلا وحور ربائنو دادكو دنكور كيسا نغضو كاسي جنة مداركا يا ما ولا فسادا كوة دولي دا قسكا يلبكا كوة دا اي كفرقا اي معصيا دا كوة دانا لوغو ما تلقرين يا لوغو تلقلي يدو عبارة من كان تغيير يا لحلو هلايو والعاقبة عريب سن أولا مهديو للمتقين ذاتك ألا كبقى إيا كفرقى إيا معصية ديا شركقى إسكيلالية بعد تحلي إيا قو هوان بالإيمان والعمل الصالح إيمان إيا عمل صالح بي هوانيين كل قاسة كفر إيا معصيانا إسكيلالية أكوة أكوة تقيالك الليلة إيا ما شاء الله تلقلي إيا رب رالك إياي والله يحب المتقين إيا قال لجعيه إن الله يحب المتقين والله ولي المتقين يقوم مامرا يقوم ورقوا أقبل إنما يتقبل الله من المتقين كل كوحا لو حلو بأن يهدمانتو تقوي قذال كجيران حداث ربتي إلهات كعبسون إيسا الكفر والمعاسي وحي بحر مي يهدس كإلال وحي بكفرين واتقاذا حداث ربتو وحوا ناكسون تلك تاس الدار دارتا الآخرة دم بيس الجنة ديول نجعلها وحن دارتي ويالي للذين ددك أن لا يريدون الربين علوا كرنقوشو في الأرض قلك قديسا لغو كرنقضو ولا فسادا قصي اللبن أنا الربين والعاقرة عرب صوبا والله مهديو للمتقين ددك إسلالي أي أسوناتي من جاء بالحسنة فله خير منها وحي حسنة دي السيئات كأبال قدكو دينا واكنا من روح جاء الليمات بالحسنة حسنة قفك الليمات فله حليها خير ونقبليها منها من أجلها حسنة دي الليمات درت يواصن خير كليها كل حسنة دي الليمات كلمة الحسنة اسم جامع لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضى حسنة ايو بر ايو خير ايو طاعة ايو واطين ربامك عقوده وحي رب ذلك يهودن أي أقول لك يا سيدة سيئة يا إثم يا معصية يا شر أي البلاي ودن أقول لك ومن روح جاء لي ما دبي سيئة حمان قفك لي ما دنا فلا يجزى لما أضى المريو الذين كوا عملوا سميي السيئات حمان يالك إلا ما وحنا حين رغم أضى المريو أي كانوا نغدين يعملون كوا صمية كل فضلك يا عدلك يا بارك ولكن مركز الله سامعيه حسنة والغول لابلابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في سورة الأنعام أما سيادي لما لابلابه انت هذه الله دائم كل عدلك يا فضلك أرك تنوى عدلي انت سيادي الله كيدا قفك لقوة المريج تنوى فضلي وحسنة انكبضا أي أدونك محسن حسنة اللي يمد لقوة المريج من روحا جاء الليم بالحسنة وانا توحيدك أقوة أركان الإسلام صلاة إيا صومك إيا زكاة إيا حجك بر الوالدين الامر بالمعروف صلة الرحم وحاصدا وحسنوي فله خير بولاياي منها بشبابها حسنة صوت بوكولاياي او منها من اجلها حسنة لي من درتد اي خير عيدا كبدا ودم بداف اي جنة له ايولاياي ومن روحه جاء لي مد بالسيئة شرك باقوحهم قال له زينه قتل وعلى الدلو قفك حماها لي مد فلا يجزى لبا أمال مريو الذين ددك عملوا سميي أسيات حمايال إلا ما شيء ما هان وعكر لقما أمال مريو أي كانوا وهانجر يعملون كوا سميو إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد مفسرين تأيدا سابوا نزول بيوشيغان سابك وحاوي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا غير مكدبين اسم الدين وهاجري أيو مكاد جهلا ماشي كل شيء أوكو صوكري أوكو وين علي هاي كل كارو كلهم بيقول في عيني بمن توصل لكن مركو كبعي أيو يري والله إنك لا أحب بلاد الله إلي نلك إلى إلي أولا مكاد كوج علي ولولا أنهم خرجوني ما أخرجتك أبدا ولا يكابعي أمرنا كمبعين أيدنا أوتمي وربي سبحانه عز وجل أويري إلهي قرآنك كوكوسو دجيي أين الأغرضو أدكو عمل فشو أددك قارسيسة كوكو لازميي ما كوكوسو عليناي معاد وقفك بلدك سياسة الكا أوجعل بمعاد ليرا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ما كوالو كيناي مركا سيديتانو كمغنى سيديتانو كمغنى مركي دنبانا وكيبت إساغو صحونا يا عليه الصلاة والسلام قال تعالى خبيوح يري إن الذي معبودك فرض واجبية دجيي عليك كركاك أيها الرسول الكريم القرآن قرآن كالله كوكو دجيي إن التبليغ سمعيش وددك قارسيسو وددك برتانا كوكو فرض يا لي لرادك الله كنقا يوكو علينا يو إلى معاد المكوكو علينا إسان رمتا قيسي قولك سيداكو قلبي هذي قل وحاتر هذا رسولك شرفت له ربي أنيق ربي قيبا أعلم وقلبا من روح جاء ليمي بالهدى حنون ليمي ومن أله هو إساق في ضلال بعد إنما قدهت كسوغا مبين عدو سورة دمركة ومكي جهادنا لما واجبين إذا نمجر قولك ورقا مصلحة أي أمر البلجين جري والنبي قال إنه أمد كيرا أي ألا فري جري قلت هو معنى تصليه وكلو إن الذي معبود فرض دجي عليك كركا القرآن قرآنك كوكو دجي لرادوك ألا كنا قايوة إلى معاد لا رسل هذه إيامكو أيوكونا قايا سيدا درادة خير مدينة مركي فتح مكة لسوكاري او مكلف رأيك عن النبي قشي حقا نحذين باق قشي اي راد النبي عليه الصلاة والسلام كل باقتا ان مهاجر بوكوها مقالده كل شيء او جعل ايا قرابة ديسي مرهد يأيك عن تيسا قلال او مقالده مكافيسا او حكمه ان الله نقول ما يوم الدين هذه ما هي مكوش كفريسنا رسول قادو مغلي عليه الصلاة والسلام انصاره اسحمين ايسا او هركي وكعافيي ودرب جاذيي المحيا محياكم والممات مماتكم حدان نولانا نحنين نكون نولا حدان دمنا ينا نحنين نكون دمنا كل كوامرك انت مكلا فري ومكلا قتقي بهوازي اللقو حجيي يدينا قعنتا اللقو دقي هيركاس مركا يمريس وحبو النبي قيبيي نمان قراش ومضحدي ووينيدا يبقو البقو نفسيي أنصاري وهذا شيء لمن كانوا سودوا لي إن شاء الله قبرني أبقل بقل نفن لسيي أنك المكان لكم الدينة وقصوبحني إياك سودوا لي سيدنا نرأي علي والكيب النبي قاري عليه الصلاة والسلام أنصار أيك لنتوي أنصار باك لنتوي مركو أييمد نبي إياكو مالك كل مي أيا رسولك عليه الصلاة والسلام هل فيكم غيركم إن أنصار الله لن دونها يا إذن وحليا وحير هذا إن تذكر أركي وهو أنصار ويل قبران أنك هذا الشيء قبران سارة ويل إذا شيء بان لقو جرى وعن أنك هاي ابن أخت القوم منهم ويل قبران هذا الشيء وإذن كمت أذنكو إذن كمت ياهي أو إذن كفافين مايو مركز رسولك الله عظيم هذا الكيس عليه الصلاة والسلام وركب الله بأبال شاكت مركورة وحويه ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي حدان إذين إذن محاذا هيدين دقاك السنة هيدين ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي حدان إذين إذن قيلة تلميرة إذن أففر أيدين جولي ما أنت بقرة دين تدبال دوستان حقا إنت اللو دولي وحقا اللو دولي يا تذي الدنيا كعنت اللقرية سوينك علىها بقرية لفاتن سنة ما كنا بضي أنا ما تنكانيني ماذا حق رد الله الذي ألا تجيبون رسول الله قل ما سيك يا عيسى قل قاسا اللي يري الله ورسوله أمن إلهي الرسول كي سأبالي قلب نموله وحان شاكنا أنك ما هينو وحوه يا ما هينكو أو قرصورة يا حدات ربطان ويسك يا الله إذن وإذن ربين أو واحد إله إذن إدينا كباني سي أنك أكون رميني وألو سائريي وأكو سودا ويني وأنو مبدانيي وأكو مقالي ما ترى ذا بويري هنا تخيد عسان مرة بطاني وحا ترى ذا واجرة واركي ورا ميشا سوكو جوجي والعصبة بالله وضي وحجر عليه صلاة وسلام ألا تريدون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم وير ذات كان ميشا يسوكو يمي الدنيا التي أذيك الرسول كالله تكتب هاما إذن كفل أنت بلا يا رسول الله بالي هذا ما أنك الرسول كي وضنه وحنا كما قلنا مارك ذاتك يومرك الرسول كهذا الله وحجر عليه الصلاة والسلام الناس دثار والانصار شعار دثار بستاهل له يدوي شعار نفنان دو فنان دي جيرك يكون لقني وإذن كان صار ذاتك كان وابوسليه أن هو نايه وهو رسول قيل عليه الصلاة والسلام لو سلكت الأنصار واديا والناس وادي لا سلكت وادي الأنصار قد كهدوا اللبن نعضوا أنصاري انت مرتو انت كان حق المران ماشي أنصار مرتان مري لهم وهو رسول قيل عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار مهاجر بانهما كان كيمد أنصار بانه قول لها هل أسمركم مرأي أنصار وهم بالا لذات قف قليتو تاقنا ذا اللواي أكيدا بدعوك قبا قبايا اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار مركسان يؤتوني إن الذي الله فرض الدجيي عليك كركاك القرآن كوكو دجيي ردك واكنك إلى معاد مكو يقول وعاترا ربي أنيك ربي أعلم وغان بذن من روحه جاء ليمن بلدهن ليمن هي ومن روح هو إسغى في ضلال هذه نما قذيت قصرا مبين عدو وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب وما كنت أيها الرسول الكريم ما ذنهين ترجو إن في ليسي أن يلقى إلا الدجيو إليك هذه الرسولك الكتاب قرآن لقو الدجيو ما ذن في لين إلا رحمة عريس دراتيت باللقوق دجيي من ربك خبك حق لغاقن عريستي فلا تكونن مرن رسول الله هنوقن وخيرا من أكرقار للكافرين قال حق الديدي امتنا ويا الله أفال شيغن وما كنت أيها الرسول الكريم ما أذنهي ترجو مدفلاي أي القائل لدجيي إليك أذيك الكتاب قرآن لقوق دجيي ما أذن فيلي إلا رحمة نحريس باس اللقوقو دجيي من ربك خبك حقي كاتمين وأذيقنا اللقوقو نحريستي من نبوة والرسالة ومتى اللقوقو دري اللقوقو نحريستي إن الجهلية الضلال ربعان فلا تكونن هاني غهيرا من أكارة أكاركارة الكافرين انت حق ديدي ولا يصدنك ذاتك حق ديدي ينكا أودين عن آيات الله إلى آياتك أو دجيي إنات باهينيسو أدكو عمل فليسو إيان كان جاديني بعد إذ وقتي كقذال ونزيلت آيات كي لدجيي إليك أذيك اللقود دجيي وآيات كاسف اللقود دجيي إذك لو حاك مغلن وادعو خوش عذيوي وادعو عددك أغيرت إلى ربك ربك عددك أغير ولا تكونن مرنا كمدنق من المشركين إلى إلى غيرك إنت وحودا جيسا مرنا كمدنق ولا يصدنك يوسنك أوذن عن آيات الله إلى آيات كيسا عقيسا بعد إذ أنزلت أنت لدجيه قلاشا آياتك إليك أذيك اللقود دجيه آياتك صحرين توضا وعمل فلين توضا إن أدتك بريسو وأبوية ريسو يعني إذنك أوذن ولا يصدنك يوسنك أجيذن مشرك عن آيات الله إلى آيات كيسا عقو بعد إذ أنزلت آياتك أنت لدجيه كقضا إليك أذيك اللقود دجيه إيان كاجهدينيو ودعو حد اغيارتا إلى ربك ربك اغيار دادك حوشي ساب انتهاي إنو دادك ربك اغيارو ولا تكونن آن من المشركين دادك إلى أشريكي علي أكمد نقل ولا تدعو مع الله إلى أن آخر ولا تدعو حؤيارا أو حبري أو عابد أو عطوق مع الله اللوين اللجرد إله المعبود آخر كائنا ما كان أما من كان وحرباها النقضه وحدو يارته وقد بريده وقد عابده وأن الله يسجره سبب كنا وحاوية لا إله أحد حقله عابده مجره إلا هو الله ماهان دليل كذين وحاوية كل شيء وحلا أرك لمانتي هلكم ودماني كل كهو حلمانا يا سيب دعيسا إلا وجه الله ماهان وحي صهره أونا ودمانيا له ألك لجيب عليه الحكم قدون ملمر صلى الله بنين وإليه إلى الله لا إلى غيره أحد كلامي أيا ترجعون سادو دنتين ليدين لا بايا فيحاسبكم بأعمالكم ويجازيكم ويدين أبا المرين أيام ولا تدعو عابد مع الله شبك الحقل عابد معي إله المعبود آخرك لها عابد حوير هبرين توب لا إله أحد قرنه عابدا مجره إلا هو إسرى ماهان كل شيء وحل أركا دمانتي حالكم ودمانايا إلا وجه ألان دماني له ألك لدي أيها الحكم قدون من المرأة وإليه إلى الله لا إلى غيره إلى كلي عقي أيها ترجعون الليذين لا بايا والله أعلم.